شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الميامين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين ويعسوب المؤمنين وشفيع المذنبين يوم الدين غاية المدح غاية المدح في علاك ابتداء يا علي غاية المدح في علاك ابتداء ليت شعري ما تصنع الشعراء يا أخ المصطفى وخير ابن عم وأمير إن عدت الأمراء يا صراطا إلى الهدى مستقيما وبه جاء الصدور الشفاء بني الدين فاستقام ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء أنت للحق سلم ما لراق يتأتى بغيرك الارتقاء أنت هارون والكليم محلا من نبي سمت به الأنبياء أنت ثاني ذوي الكسى ولعمري أشرف الناس أشرف الخلق من حواه الكساء معدن الناس كلها الأرض لكن أنت من جوهرين وهم حصباء صل على قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تهدي مئة أو تضل مئة إلا وأخبرتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومحط رحالها ومناخ ركابها ومن يقتل من أهلها قتلا ومن يموت منهم موتا الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما كان يقول للناس: سلوني قبل ان تفقدوني. ما عندنا احد قال سلوني قبل ان تفقدوني واعطى الكلام حقه الا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. وكلمة أكل الإمام الصادق سلام الله عليه أيضا، وإلا قتادة ومقاتل وما أعرف إيش ذولا قالوا، أو قال بعضهم سلوني قبل أن تفقدوني. ولما سئل بعض المسائل البسيطة لم يستطع الإجابة عنها، فكيف بالمسائل الصعبة؟ فافتضحوا بكلامه. إذا نجي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نشوف عنده تصريحات مهمة جدا. فمثلا كان يقول: والله لو شئت لأخبرت كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شؤونه. سلوني قبل أن تفقدوني فوالله لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة، يعني القيامة، إلا وأخبرتكم، وأمثال هذه الكلمات. أولا هذا يدل على علم غزير، لأنه مرة يسأل واحد عن أحكام شرعية، عن عقائد، عن القرآن، عن تفسير القرآن، مرة يسأل عن أشياء غيبية. التفتوا لي جانب من حياة الإمام سلام الله عليه، اطلاعه على الغيب. هنا نتوقف شوية حتى المسألة تتوضح لنا تماما، لأن أكد بعض من لا يفهم عقيدتنا، بل لا يفهم القرآن أيضا، يشوف لآية من القرآن الكريم يبنشر عليها: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقف عندها مثل الخوارج: إن الحكم إلا لله. وي بابط نموهل، إن الحكم إلا لله صحيح على رأسي، أصل الحكم هو لله، لكن الله سبحانه وتعالى قاعد يقول: فإن خفتم وإن خفتم شقاق بينهما بين الزوج والزوجة فابعثوا بحكم من أهلها أهله وحكم من أهلها. شلون قال حكم وما قال حكم؟ صحيح الله تعالى هو الحاكم وأحكم الحاكمين، لكن مو معنى هذا أنه ماكو مجال للآخر. لكن بعض الأشياء مثلا والله خير الرازقين، والله هو الرازق، لكن الله خير الرازقين يعني شنو؟ يعني أكو رازقين غير اللهم، لكن غير الله يعني شنو؟ يعني مو مصدر الرزق الذاتي، وإن مثل الأبو، أبو العائلة، العائلة ابنهم اللي يرزقهم أبوه، هذا يكد عليهم، يكتسب، يشتغل عيشتهم عليهم. زين أكثر من هذه، والله شنو؟ إن الله أحسن الخالقين، أحسن الخالق يعني خالقين هم متعددين. كلمة الخلق ونشوف شنو معناها، شيء الخاص بالله يبقى لله، وهو أصل الخلق وأصل الرزق وأصل الكمال، أصل كل القدرات، هذا ما بي كلام. لكن بنفس الوقت مثل ما الله هو مالك السماوات والأرض ينطيني ملكية إلي وإلك، أملك بيتي، أملك سيارتي، أملك هدومي، أملك فلوس. خلق لا يصير بين بعض المعلومات وبعدين يصير يجيك ود واحد جاهل لا يعي شيئا كفر الآخرين. تعال إلى علم الغيب، خلي أوضح تماما كلمة الغيب شنو معناه. إحنا عندنا حواس خمسة: الباصرة العين، السامعة الأذن، الشامة، الذائقة اللامسة. هذني لما يواجهن خارج البدن سوون اتصال، إذن الحواس الخمسة كل وحدة من عدهن تجلب معلومة للإنسان. يعني أنت ما يصير تريد من عينك أن تسمع الصوت، أن عينك تفرزن صوت حيوان يوصات إنسان، غلط هذا، لأن الوسيلة مو هذه. وسيلة بالنسبة لسماع الصوت الأذن مو العين، وسيلة لللمس الإيد، حاسة اللمس. أنت تريد بواسطة العين تفتهم على هذا خشن يو ناعم، هذا حار يو بارد، ما له ربط. وهالخطأ اللي وقع فيها الماديون، الماديون يجون يقولون احنا ما نؤمن الا بالمادة، ما نؤمن الا بالشيء الذي نجربه ونشوفه ونخليه مثلا نتحلله والى اخره. شوفونا الله، راونا الله، جيبونا الله. هذا الغلط، هذا اشتباه. يعني انت الكواكب اللي تشوفها تجيب وسائل الدكتور اللي يسوي بها العمليات، جيبها المقاص والشي يخليهن ونشوف النجمة الفلانية شنو يصير. هذا اكو احد عاقل يسوي شيء؟ يعني يكون انت كل شيء، كل علم الى وسيلة، كل علم الى وسيلة خاصة. فهذا علم الميتافيزيقيا يوم ما وراء الطبيعة الى وسيلة خاصة، ما الى ربطة تتجي الوسائل المادية تجيبها تريد تخليها هناك. هذا غلط، هذا الاشتباه اللي وقع فيه بعض من يرى نفسه مفكرا وعاقلا. لأن قضية ما وراء الطبيعة مو من الأمور المادية المحسوسة يلمسها الإنسان يشتمها يسمعها يوشي زين. فكل شيء، اسمعني، كل شيء غاب عن هذه الحواس الخمسة هذا يقال له غيب. مثلا الآن أنت خارج الصحن الشريف، شي يسوون الناس من يروح من يجي إلا إذا مخلي عليهم كاميرا ذاك معنى آخر، وإلا ما تدري بولاية الفلانية شكو. هذا غيب بالنسبة للنساء، هذا بالنسبة إن غيب، لأن خارج نطاق الحواس الخمسة مالت. وهكذا شنو صار في مئات السنين قبل، آلاف السنين قبل، هذا هم غيب. ولذلك تشوف الله تعالى لما يتحدث بالنسبة إلى قصة يوسف عليه السلام، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يعني نوحيه إليك منه؟ يعني يا محمد يا رسول الله. فهذا غيب لكن مضى، وغيب للمستقبل أيضا. كل ما يجري في المستقبل، عادة الناس متعلمة أن إذا أقول غيب، علم الغيب يعني المستقبل أو هساشك برا خارج نطاق حواسنا الخمس. فبالمستقبل شي يصير ما يصير كذا، هذا غيب. زين، علم الغيب كما في القرآن الكريم هو خاص بالله تعالى ذاتيا ومباشرة. آيات هواية أكو في القرآن الكريم تحصر علم الغيب في رب العالمين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا صحيح. بعدين احنا نشوف آية في القرآن، للقرآن يفسر بعضه بعضا، ما نقدر نلزم ان آية يصير موضوع واحد مو تجزئة للقرآن. احيانا آية تجي تفسر آية ثانية، آية تجي توسع المفهوم اللي موجود في الآية الاولى. زين، القرآن شو يقول؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من ارتضى من رسول. ايش تفتهم من هاي الآية؟ تفتهم أن علم الغيب من الله صح، لكن الله تعالى أحيانا يخبر الرسول، يخبر النبي ببعض المغيبات. فإذن إذا قيل علم الغيب في الله مخصوص، يعني ذاتيا، لا النبي ولا الرسول ولا جبرائيل ولا ملك ما عند علم غيب ذاتي من نفسه، ما عند إلا أن يعلمه الله تعالى. فإذا علم الغيب الذاتي المباشر هو لله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يفيض من علمه الغيبي، عالم الغيب والشهادة يفيض على أنبيائه على رسله، الرسول هم يخبر أصحابه، يخبر وصيه، يخبر كذا. شنو المانع من هذا؟ شنو؟ ماكو مانع من هذا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. بعض فسروها تفسير أعوج، تفسير غير علمي. نعم، يعني لو كنت في ذاتيا من دون الاعتماد على تعليم الله تعالى وإخبار الله لي، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. لكن الله تعالى أحيانا يعلمني أحيانا لا يعلمني، خلاص ما بيها على أنه أصلا ما ممكن علم الغيب للنبي. الحج فارغ، مخالف للقرآن، مخالف لعالم الغيب. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. زين، إذا إجينا إحنا إلى حياة النبي، عشرات القضايا النبي أخبر عنها، يعني أخبر عن المستقبل. هذه الإخبارات لما يطيها عن الحسين وعن المهدي وعن الكذا وشنو يجري وشنو كذا، منو شنو شنو معنى هذا؟ يخبر عن القيامة، يخبر عن عالم البرزخ، يخبر عن السماوات، يخبر عن شنو هذا؟ مو غيب هذا؟ لازم بيده، خب لازم بيده. فإذا أخبره الله تعالى، أطلعه الله على الغيب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقى شيئا من العلوم التي علمه الله إياها إلا وأفرغها في أذن علي وأفضى بها إليه. هو الإمام نفسه قاعد يخبر بهذا. ولذلك فد مرة الإمام تحدث عن شيء غيبي، قال له واحد: يا أمير المؤمنين، إنك تعلم الغيب؟ قال: ليس هذا من علم الغيب، هذا تعلم من ذي علم. شوف، تعلم من ذي علم. زين، إذا كان الأمر هكذا، من جملة العلوم الغيبية، من جملة القضايا المهمة بالنسبة إلى الأنبياء، بالنسبة إلى الأوصياء، قضية علم الغيب. يعني إذا يجيك واحد يقول لك أنا نبي، أو يقول لك أنا وصي نبي، ولا يعلم الغيب، فمعناه مو وصي ولا نبي. من تعرف على أنه هذا نبي أو وصي؟ معاجز، كرامات. من جملة الأشياء أن إلى منحة إلهية الله تعالى يخبر عن المستقبل. هسه شنو ترتيبه؟ قسم منا يأخذ بواسطة النبي من النبي، وقسم منا يا أخي كما يقول الفلاسفة أكو قنوات للاتصال بالله، للاتصال بالمستقبل، للاتصال بالغيب، للاتصال بالواقع الخارجي. بعض يسموه إلهام، مو وحي، وحي النبوة انقطع، يسموه إلهام، يلهمه الله تعالى في قلبي شيء. يو بعض حديث الملائكة، يقال فلان محدث، يعني تحدثه الملائكة. وهذه قنوات متعددة أكو للعلم، ما أريد أتحدث عنها الآن. بس بالنسبة إلى الابتداء اللي ابتدينا بالمجلس، أمير المؤمنين كثيرا ما كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تهدي 100 أو تضل 100. ابن أبي الحديد المعتزل يقول: ليش قلت 100؟ ما قال 1000، ما قال 50، ما قال 20. يقول: لأنه أقل من 100 لا يعتد به، فعدد يعني يعتد به 100. يقول: ولا يجي لا تسألوني عن فئة تهدي 5، مشي 100 شوية بها، على كل حال ذقل بها شاب. زين، فما فوق يعني تهدي 100 أو تضل 100، إلا وأخبرتكم بناعقها. ناعق منه يعني هذا اللي يسوي دعاية إعلام، من اللي ينعقون مع كل ناعق، باقي يصيح على نصيح وراء، هذا ناعق يسموه. وسائقها وقائدها، لأن عادة الحيوان عادة حيوان كانوا يستخدمون هاي الطريقة، بأنه واحد يسوق، واحد يقود، واحد يلزم الرشبة العنان كذا يقود، واحد وراء يسوق. زين، فكلهم ذولا أنا أقدر أخبركم عنه. زين، نجي إلى الواقع الخارجي. هذا ادعاء من الإمام، شوف هل هذا الادعاء صادق أم لا. كتب كتبت يا أخي، كتب كتبت في غيبيات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على اختصاص أمير المؤمنين بعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني يقول أخذت ذلك من رسول الله وأفضى به رسول الله إلي وقاله في أذني، ماكو شيء يمر علي إلا ما أخبرته. كل رجل واحد واحد واحد واحد إذا أريد أخبر عنه مخرجه مولجه كذا رواحه مجيء نقدر. هذا الدعاء فد شيء عظيم جدا، هذا الواقع الخارجي يدل على صدق الادعاء، ما كذب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا أذكر لك بعض الوقايع حتى نعرف عظمة أمير المؤمنين، لأنه قد يكون واحد علامة عالم على رأسي، هذا يعرف مثلا المسائل الشرعية، يعرف الاعتقادات، يعرف خلاص. أما أنه يعرف المستقبل، أما أنه يعرف الغيب، أشخاص ماذا يجري عليهم، خصوص في الأمور المعقدة، هذا مش سهل يا أخي. فكر بالموضوع، شوف ماذا منح الله عليا عليه السلام من العلم. زين، فد يوم الإمام على المنبر في الكوفة، قام لواحد: يا أمير المؤمنين ترحم على خالد بن عرفجة فإنه مات. زين، هذا خبر قاعد يخبر، وعد الاستخبارات ما اجت تخبر الامام صدق ولا، لكن شوف الامام عنده علم خاص. قال: ما مات خالد ولا يموت. كان خلص، مو ولا يموت بيموت للتالي، لا لا، اكو شيء وراه. زين، الامام اخبر عن قضيه مهمه جدا، قضيه غيبيه. اولا قال ما مات، يعني انت تكذب، حتى ما مات يوم اشتبه. قال: ما مات ولا يموت حتى يدخل من هذا الباب، وأشار إلى باب كانوا يسموه بالكوفة باب الفيل. طبعا هي أكو كرامة للإمام، باب الثعبان، إجا الثعبان وسأل من الإمام جني كانوا إلى آخره، ما نشغل بالقصة. قامت الناس تسميه شنو؟ باب الثعبان، باب الثعبان. يقول يسأل: باب الثعبان شنو؟ قالوا: هيك كرامة بدت للإمام، فالثعبان اشكهائل اجت خط الناس وصعد المنبر وهمس في أذن علي، والإمام همشوا رطنوا يا فرشي، قال له وخلوا وراح. زين، تالي من قال له اسمه، قال له: هذا من الجن، وهذا أكو عنده حاجة، أكو إجي أو سؤال كذا إجي أسأل. لأن إمام الإنسي والجن، مو إحنا اللي نؤمن أن النبي والإمام وكذا، هذا إمام الإنس والجن. فصاروا يسمون باب الثعبان. بني أمية إجاوا، شافوا ثقيلة هذه باب الثعبان، رعبة للإمام أمير المؤمنين، كون يجيبوا لهم فرد اسم جديد. شو يجيبوا لهم؟ بعير، وناس متعلمة على البعران، وش يجيبوا لهم؟ ثور متعلمة، شو يجيبوا لهم؟ قال: فالشيء اللي بالعراق ما معروف، جابوا لك من الهند فيل، ما متعلمين بالعراق على فيلا، ساب الهند فيلا بالشوارع عم تمشي بالسواق، جابوا لك اياه هو وخرطومه وخواي الناس. الله، شطوله وش عرضه وش ذقله وكذا، وخرطومه شطوله وشلون ياكل، واللغو هذا. فقام باب الفيل، باب الفيل، باب الفيل، باب الفيل، صار باب الفيل. بعد باب الثعبان ماكو، غير الاسم، غير الاسم، فقاموا يسموه باب الفيل. الامام هم باعتبار الناس متعلمة، ستعال قول باب الثعبان وطويلة عريضة صير. ولعله على كل حال الإمام يريد يخبر على أنه شي قضية راح تصير، حتى راح يسمون فيل، لأن زمانه ما كان فيل. فيقول، قال: يقود خيل ضلالة يدخل من هذا الباب يحمل رايته حبيب بن حمار. شوف شوف الدقة، نبز واحد من المجلس: يا أمير المؤمنين، أنا حبيب بن حمار، أنا من شيعتك، أنا أحمل راية الضلالة، مقدمة جيش، هذا سر رئيس جيش، رئيس فرقة، يعني رئيس لواء، وأنا قدامك. قال لي إيه ستحمله، أقعد لا تدعاءات تقوم تدعي أنا وأنا. صدق، ما مرت الليالي والأيام إلا ومعاوية جاء إلى العراق، إجا إلى النخيلة. النخيلة وين؟ مو طريق كربلاء، نخيلة يعني العباسيات سموها نخيلة ذاك اليوم، معسكر الكوفة هناك كان زين. فإجا لهناك وخطب خطبته اللئيمة: إني أعطيت الحسن بن علي عهودا وهي تحت قدمي. زين، أخيرا إجت قطعات الجيش تجي، والشرطة اللي استقبلت معاوية دخلت إلى المسجد، ولأن هذا رئيس قطعة، رئيس لواء، رئيس جماعة، ايش بدريني بعد؟ على كل حال، منو؟ خالد بن عرفطة، اللي قال ذاك الرجال مات، يا ريت فاطس ميت خلصانين منه. واللي يحمل الراية مالته شيخ حبيب بن حمار، هذا طق بطق 100%، يعطي خبر 100%. هذا من تسمع ايش يقول انت عن هالرجل هذا؟ ايش قد واثق من نفسه ومن صدقه؟ قال راح ينفضه قدام الناس، صحيح ولا راح ينفضه؟ بينما اذا مو صحيح، بينما الامام سلام الله عليه قال هذا حق. زين، هذه وحده. بعد اذكر لك قضايا اخرى. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه راح الى صفين، ابتعد من كربلاء، صار بالحمادة، تعرف انت هاي منطقة الرمادي، منطقة ذي خالية، واقتطعوها من كربلاء طوها للرمادي، بس فيها أراضي خالية ما بيها بشر هاقد، والازدحام اللي بكربلاء لا، هم يردون الربع اللي كانوا أول صدام وربعه وقبله، يردون الرمادي تكبر، محافظة الرمادي تصير واسعة. على كل حال استعنا ما لنا شغل بها. فصاروا حمادة، أرض قاحلة جرداء ما بيها لا ماي ولا شيء. جيش هذا الله يعلم كم ألف واحد. قالوا لي: يا أمير المؤمنين، خلص ماينا، شو نسوي؟ عاين يمنى يسرى، شاف أكو فرد دير راهب، دير الراهب، إجوا مالوا، صاحوا: يا فلان يا راهب، دقوا الباب، صاحوا. على كل حال طلع لهم، طلع راسه من فوق السطح، من فوق الغرفة مالته، شو شنو شكو؟ قالوا له: ماكو ماي هالقرب هذا، انت قاعد تعيش هنا سنوات، ماكو ماي؟ قال: ماكو ماي هنا قريب، ماكو ماي، انا بين مدة ومدة يجيبوا لي ماي واقنط بي واقتر بي، يلا اقدر اعيش. بعيد الماي عنكم. قالوا لي: يا أمير المؤمنين، شو نسوي؟ ما دام بينا حيل، ما ذبنا العطش، خلي نروح إلى المكان اللي قال هذا، نشوف بلكة نحصل ماء. قال: ماكو حاجة إلى هذا. يقول: ثم مال الإمام وكان راكبا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سبحان الله بركة النبي، حتى بغلة النبي كانت مهتداة، حتى ما أدري ناقة النبي، أكو فد أشياء خاصة هذه. فيقول: مال صوب القبلة، صحراء طويلة عريضة، وصل إلى مكان قال: احفروا هنا، احفروا هنا ستجدون الماء. الجيش لازم وياه أكو بعض الوسائل اللي يستفيد منها، فذول عندهم مساحي مرور، مثل ما يقول مار، ها جمع مار للعراقيين يسموه مار، وأمثال ذلك، فؤوس بشابة زبلان، هالأشياء اللي يحتاجوها أحيانا بالطريق. حفرة وحفرة وحفرة، طلعت لهم صخرة قوية جدا. قالوا لي: يا أمير المؤمنين، صخرة قوية لا تعمل فيها المساحي، وكل ما حاولنا إحنا نقتلعها ما استطعنا. يقول: فنزل الإمام من على ظهر البغلة، وإجا نزل بالمكان فوضع أصابعه تحت الصخرة الصماء الكبيرة الثقيلة فاقتلعها ورماها أذرعين. طلعت الصخرة على عين ماي فيت على عين ماي تماما. لو مترين تروح لهناك ما متر تروح لهناك ما تماما على العين. ماي بارد مثلج عذب طيب فلهم شرب. شربوا الجيش كله شرب. انطل الحيوانات سقى الحيوانات. قال لهم املوا طريقكم بعيد ما في ماي. فشربوا وشالوا ماي ذخيرة خزنوا ماي. ثم اجى الامام اخذ الصخرة رجعها مرة ثانية بمكانه قال دبوا عليها التراب والرمل دبوا عليها التراب والرمل انتهى الموضوع صارت ويا بقية القار. ذاك الراهب يعاين من فوق شاف العملية كلها لما اجى الجيش ولما اجوا الجماعة وسألوا عن الماي قال واقف يعاين ايش راح يسوون ذول الجماعة. يقول قال لهم انزلوني. شنو عود انزلوني؟ ما ادري كانوا صعدوا فوق وقفلوني الباب علي ما شو انزلوني شنو معنى؟ ماكو درج ينزل ماكو عنده مفتاح. هذه الرواية هالشكل تقول. يقول فعالجوه فانزلوه. هسه ذبوا له حبل شنو سووا له ترتيب المهم ان نزلوه. نزلوا هذا اجى الى ان وصل امامي امير المؤمنين قال انت نبي؟ قال لا. قال ماذا انت؟ ملك؟ قال لا. قال ماذا انت؟ انت شنو؟ قال انا وصي رسول الله محمد. كلا عجيب امدد يدك حتى اسلم على يدك اشهد ان لا اله الا الله. قال انا وصي رسول الله امدد يدك انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانك وصي رسول الله حقا. يقول التفت للامام كلا انتهى المده هذه من بعثه النبي الى الان الى ايام امير المؤمنين سنه شوش وقت كانت سنه 37 صفين ما أسلمت ليش؟ ليش الساعة أسلمت؟ قال إحنا عدنا في كتبنا القديمة كتبنا السابقة اللي مستار فيها أكو فد معلومة. المعلومة تقول على أنه هنا بهاي المنطقة بالصحراء أكو عين ماي عليها صخرة لا يستخرجها إلا نبي أو وصي نبي واحنا سوينا الدير من قديم على حساب هاي الصخرة أرد أشوف هذا النبي منه. دول إجوا علماء قبلي رهبان قبلي وماتوا وتعبدوا وماتوا وما وصلوا إلى ما شاء. الآن أنا وصلت للنتيجة الآن شفتك أنت طلعت العين هذه وشلت الصخرة وسقيتهم ماي هاي العين عين أثرية هذه خاصة وهذا الدير إنما شيد من أجل معرفة من يخرج هذه العين وأنا شفتك أنت أخرجها العين فإذا أنت أسألك نبي أنت تقول لا تقول أنا وصي النبي فإذا حقا رسول الله وحقا أنت وصيه. يقول أخذ ويا الإمام علي وتعرف اثنيناتهم درويش ذاك يأكل شوية وكذا بعد درويش ما مهج يسوي له كرش ويأكل زوايا. الإمام علي هم بعد ربع ذول الفقراء والمساكين والدراويش وإلى آخره فيقعدون يأكلون سوي. يقول كان قاعد ويا الإمام كان يأكل وياه بالطريق رفيقه ما يفارق أمير المؤمنين أصلا. صار يوم الحرب خرج حارب قاتل قتل شهيدا. الإمام علي قام هو بنفسه جهزه هو بنفسه دفنه وكان يذكره يقول أخونا فلان الراه. زين هذه كم أمر غيب بها كم كرامة بها بعض سموها معجز سميها معجز. أولا من أين علم أمير المؤمنين الصحراء الطويلة العريضة بهالمكان هذا يعني لو متر فوق ما يطلع، مترين تحت ما يطلع. بهل مكان فيت هنا العين، من علمه هذا؟ من أخبره بها؟ شلون هذا؟ شنو من علم؟ شلون يعاين يشوف تحت الأرض شكو؟ ولذلك أنت لاحظ بالنسبة لأئمتنا عليهم السلام، إحنا ما عرفناهم زين، فكيف يعرفهم أغنام الله والبعران يردوا ترد من عندهم ذول الوهابية وغيرهم يعرفون علي بن أبي طالب، يعرفون الأئمة؟ شنو شانهم؟ شبطيهم الله من علم، شبطيهم من كرامات، شبطيهم من قدرات. زين، الإمام المهدي من تسمع أنت تسمع أنه إذا خرج الإمام المهدي أخرجت الأرض أفلاذ كبدها. فلذة الكبد شنو يعني؟ يعني داخل، داخل شكو وحشة يطلع. شنو عود يطلع؟ يعني المعادن تطلع. هي تطلع شيء تنبوز؟ لا، لأن الإمام 27 نوع من العلم أكو اللي البشرية ما واصلة إلها إلا ما أدري واحد أو اثنين، بس 25 نوع آخر من العلم أكو الذي لا نفهم ذلك. الإمام يدري بعد تنقيب عن النفط، واحفر هنا واحفر هناك، وخمس سنوات وما أدري شنو وما أدري شركات العالمية وخمسة، هذا رأسا يجي احفر هنا نخرج الأرض، هنا معدن ذهب أكو احفر هنا، هنا معدن فضة أكو، هنا معدن شنو أكو، لأنه لا يغيب عن الإمام شيء، الله تعالى يطلعه على فيه. فمن أين علم هذا؟ واحد. ثانيا، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هنا شيء أكون سيت أن أقوله، يقول الإمام لما سمع من هذا الرجل بالتفصيل قال له أكو بكتبنا أنه إتش نبي الله تعالى يبعثه، إتش عندي وصي يقوم الحق، وآية ذلك أنه على الحق، آية ذلك شنو؟ أن يعرف مكان هذه العين. وأنت عرفت مكان هذا العين، يقول بكى أمير المؤمنين، هذا بكاء فرح طبعا، قال الحمد لله الذي لم يجعلني عنده منسيا. حتى بالكتب السماوية مذكور اسم علي عليه السلام، سلام الله عليك يا أمير. إحنا صلواته اثنين ما عندنا، يو واحدة يو ثلاثة يو خمسة. ثالثا على محبة أمير المؤمنين، زين هاي اثنين صارن، شقد بيها كرامات غيب واقعي خارجي. بعد أذكر لك شيء أيضا من كرامات الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومغيبات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فديوم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يمشي في الكوفة بالليل، بعد ما راح قسم من الليل ويكمل هذا المؤمن العبد الصالح من خير تلامذته ومن العلماء، مروا على بيت، بيوتهم كانت عربية، ساحة الدار بالفسحة مالت الدار خصوص ذا الهوزين، يقعد يقرأ قرآن صوت عالي، فيطلع الصوت لوين؟ للشارع، للعقد اللي يمر منه يسمع الصوت. كميل يقول أنا مريت ويا الإمام سلام الله عليه على بيت، شو واحد هذا قاعد يقرأ القرآن لكن بخشوع، الله، كان إجل هاي الآية الكريمة، أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يقول هو يأثر على مشاعر. قلت هنيال هذا العبد الصالح هنص الليل هيك صوت حزين هيك بخشوع قاعد يقرأ القرآن. شوف الإمام سلام الله عليه عنده معلومات. يقول الإمام التفت لي قال لا تسمع طنطنته الطنطنة مالته هذه فإنه من أهل النار. يقول أنا أول الإمام أخبر ما في قلبي ليش مدري على أنه أنا معجب بهذا وأنا تأثرت به. بعدين قاعد يخبر عن المستقبل الرجل هذا هيك يقرأ بحزن القرآن هيك بخشوع هذا من أهل النار. صدور شديد. مرت الليالي والأيام صارت قضية الخوارج وانخدع البعض من أهل الجباه السود. سموهم جباه السود يعني قد ما يسجدون جباههم سود يعني قد ما يقرون القرآن بعد صوتهم مبحوح. لكنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلون القرآن فلا يتجاوز حلاقيمهم. حلاقيم جمع حلقوم. حلقوم يعني البلعوم. شنو يعني هذا لا ينزل القرآن إلى قلبه حتى يصقل قلبه ولا يصعد الراس حتى شوية راسه المخ مالته يشتغل يتفاعل مع القرآن وإنما لقلقت لسان. شايف انت ذول اللي يدخنون واحد يدخن ويطلع الأسوأ يصعد الراس يطلع من خشم الدخان. واحد لا يصرفه تماما يملأ به الرئتين مالته. واحد يشوفه لا هواية خلي بعيدة شو ذب. فهذا مثل هذا دول الخوارج هالشكل يقرأ قرآن لقلقت لسانه دوية لكنه كل شيء ماكو. ما يأثر القرآن بعقولهم ولا بنفوسهم ولا بقلوبهم. يقول احنا في معركة النهروان. نهروان الخوارج 4000 واحد قصهم الإمام سلام الله عليه عنده ووقفوا منه موقفا صلبا وقاموا يتحرشون بالناس ويقتلون الناس ويادون الناس واللي مو من عندهم مثل دواعش ومثل التكفيرين اليوم. اللي مو من عندهم يعني هذا عدوهم مهما أما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عين زين، عين تزين، شفت صاحبي هو ذاك. فوقعت على قدمي الإمام أقبلهما، قلت له أنت صادق صديق. أنا صار عندي شك، شلون هذا اللي يقرأ قرآن هيجي هذا يكون من أهل النار؟ لكن أنت تعرف، أنت تدري من أهل النار ومن من أهل الجنة. ما دام إجت هذه قضية الخوارج، خل أذكر لك قضية أخرى أيضا، لأن هم ذول ليش كلاب النار؟ لأنه يكون قصم ظهري اثنان، عالم متهتك مثل عمرو بن العاص يعرف ويحرف، وجاهل متنسك. جاهل متنسك، يريد متنسك وعالم يصير، متنسك لازم فاهم يصير. أما يخبط هذا بكيف يحلل ويحرم، والله يكون كلش هذا مقدس، قد يكون ما يفتهم شيء، قد يكون عمله باطل بباطل. مو هذا الدليل على أنه والله فلان مقدس كلش وفلان خير كلش، هذا يعرف عن علم إذا يعمل، لا بأس على رأسه نحترمه ونحترم حتى ما أدري دعاءه ونحترم كل ما يصدر منه، لكنه علم لازم. المهم يقول واحد من أصحاب الإمام علي، يقول طلعنا جيش إلى النهروان لحرب الخوارج، وهاي سوت سببت عند الناس ارتباك. ليش؟ لأنه قلت لك ظاهرهم مليح وباطنهم قبيح. من يعرف الباطن غير الله والرسول والوصي؟ فذول يخدعون الناس بشكلهم، عبادتهم وقراءتهم وخشوعهم، بس هم ناس منحرفين عن الحق. بس أنا ما أقول أن متقصدين، التفت لزين، أحيانا للإنسان مو متقصد لكن جاهل ما يفتهم، جاهل ما يفتهم شو تسوي. ولذلك الإمام أكو عنده كلمة يقول لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، أي الشيعة، يوصي شيعته، لأنه راح تصير حركات خوارج ضد بني أمية، وبني أمية يقول له تعالوا هذا عدوكم، هذا واحد من عدهم قتل سيدكم قتل إمامكم، يلا وياي، لا لا لا لا تنخدعون، لا ترى، لا تقاتلوا الخوارج من بعد، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. يعني معاوية طلب الباطل فأصاب الباطل، هذول متيهين، هذول يطلبون الحق لكنهم ما يعرفون طريق الحق. انت ما اعرف انا ذولا من شنو، من بشر شنو، من مخ عندهم؟ بل ما عندهم مخ. اخر انت مرتبط برسول الله، احاديث الرسول يولا، لما النبي يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، اذا تدور على الحق هذا علي، وهذا الرسول قاعد يقول اسال الصحابه، اسال اولاد الصحابه ذاك اليوم كانوا. ليش ظال مظل يقول لا أنا أعلم وعلي ما يعلم؟ هذه المشكلة. اليوم نفس ذول التكفيريين داعشيون وغيرهم ترى مخهم مثل هذا، مخ الحمير، مخ البعران، مخ الخوارج، لا يتفاهمون، لا عدا علم، لا، ويخبط. تشوف ذول الخوارج يقولون يخبطون، ليش؟ يقول واحد مر على يا جماعة الخوارج عصابات صاروا، قاموا يعدون الناس، كل اللي مو من عدهم هم يطروه قتلوا زين. فتشوف مروا على مكان بستان، فد واحد شاف له رطباية بالقاع من النخلة واقع، شاله خلاه حرام، وكن توصي كن تربي صاحب رطباية واقع بالقاع أحاط زين. راحوا شوية، واحد شاف له خنزير ضربه بسيفه، قال له أفسدت في الأرض، ليش اقتلت هذا؟ هذا عنده صاحب لازم ترد زين هالعمل هذا. لكن منا كيلزمون عبد الله ابن خباب بن أرت ابن الصحابي الجليل والي أمير المؤمنين على المدائن، لازمه قال له لا أنت تحب علي بن أبي طالب، أنت تشرك الرجال مع الله. شوف السؤال العقلية، جابوه يم النهر ذبحوه، اجوا لزوجته حامل شقوا بطنها قتلوها الها وقتل نفس هاي اعمال داعشي شو منا انا عود يا ابو مؤمنين وعود كذا ولا اله الا الله مخلين الله اكبر وشعاراتهم ومناك شوف يعملون الزنا السابول الزنا فانين على انفسهم على انهم مسلمين والناس كلها مشركين وكفر افتهم وانه يجون يختصبون النساء باعتبار ذني مشركه ما يخالف هاي هم ما يخالف تنحل لكن عائشه السعوديه اللي تطلع الكم توصل الى سوريا وبعدين تروح الى لبنان بعد 6 أشهر ومع الصحف ومع الاعلام تحكي هناك تقول انا طلعت وبهالظرفيه 6 أشهر اتصل بي اتصال استراتيجي ها اتصل بي 1000 واحد من ذولا على اي اساس عقيد هبه فهي مسلمه هاي مو مسلمه زين شلون شنو يستحل على اي اساس مو البراء لها عده مو خابصين الدنيا علينا متعه وذولا كذا احنا عندنا شروط ومهار وعده والى اخر ذلك لازم المرأة تعتاد ما يصير تروح تتزوج واحد اخر من دون اذا بالاثناء حامل اذا صار عنده طفل من قرد الذات وعندنا ادله ثم اكبر دليل هو شيخ عمر بنفسه قاعد يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا محرمهما ومعاقب عليهما عبد الله ابن عمر نفسه عبد الله كان يتمتع قال له تعال شو ابوك محرم وانت تشتم قال انا اقبل روايه ابي ولا اقبل راي ابي وهو قاعد يقول كانتا على عهد رسول الله حلالتين فانا اخذ على روايته فهذا هو قال روايه قاعد يقول انه على عهد رسول الله كان اما هو رايه يحرم انا مالي شغل بي مو مشرع هو ولا نبي ولا الى حق التشريع التحريم او التحليل ابنه كان يقول هذا بس انا مالي شغل بهذا اقول لما وزير الداخليه التونسي لابد سمعتوا انتم وسائل الاعلام قبل كم شهر كان يلطم على راسه يقول 100 فتاه تونسيه طلعا راحا الى سوريا عود ذني مجاهدات بالفروج مالتي مو هذا وقعدنا حديث المؤمن مجاهد بيده ومجاهد بلسانه ومجاهد بقلبه سازيد عليها ومجاهد بفرجه هذا بفرجه باكرا مجاهد ببطنه باكرا مجاهد بعينه زين هذا الجهاد سووه ويلطم على راسه ويقول 100 وحده رجعا حوامل وكلهن بيهن مرض ايدز لانه هذا لما تعاقب يصير بين ذولا ماي هذا وذاك وذاك واتصالات شعواء كذا يصير مرض الايدز زين ذولا شحمى حمامهم ما ادري انا ذولا شنو من عقليه عندهم ايش جابهم للعراق وايش جابهم لسوريا شو مضيعين هنا ذيك فلسطين الاخوه الفلسطينيين قبل كم يوم 170 واحد قتلوا لهم ما تروحون لذولا شو مضيعين بالعراق وبسوريا شو مسوين ذولا الجماعه يا دين هنا رفضوه حتى انتوا جايين حتى ترتبون الدين وتأيدون الدين يا اخي والله واحد يطب واحد يبكي من دم على المسلمين على هالعقليات هذه نقل لي واحد من الاخوه المجاهدين يقول لزمنا واحد تونسي شاب لا اله الا الله ضلال يا لك من ضلال يقول هذا سألناه شنو شغلك انت قال انا كلية الهندسة طالب هندي الهندسة عندي زوجة وعندي ولد جيت شو تسوي بالعراق انت شو مضيع بالعراق قال ذولا الرفضة جاي ليهم حتى اقتلهم وانت ما عندك شغل شاد الرحال منك وجاي عايف شبابك عايف امك قول امي قالت لي لا تروح عايب زوجتك وعايب طفله ضلال هذا الضلال واقع ذاك الكفر العالمي موجود ديك إسرائيل المجرمة موجودة يومية تقتل من المسلمين ساكتين عنه يجون على المسلم الحمد لله الساهل يا ابو يا هالفضائيات هذه بعد ماكو شيء مخفي ماكو شيء مخفي بعد أول كانوا يتهمونه الشيعة ما يصلون. بعدين شوية وسعوها قالوا الشيعة يعتقدون علي إله ويصلون صوب علي. نال عمي طلع وشوفوا الآن سمعت آية الله الشيخ ضياء من يصلي وين يصلي؟ يصلي هناك والقبر قدامه، يصلي هنا والقبر وراء. سيد الحكيم، سيد الصدور، غيرهم اللي كانوا يصلون هنا والقبر وراهم، شلون يعبدون علي؟ شنو من عقليات هذه عدول الجماعة؟ شلون يتقبلون منها؟ لا يقرأ الكتاب، لا يستمع إلى محاضرات، لا يستمع إلى قنوات. واحدة من بعض كتب الشيعة وخذ أقرأ شوف شاكو عندهم ذولا، مثل ما تقرأ كتب الشيوعية البعثية، كتب الليبرالية، أقرأ شيء لا إله إلا الله. والحكام هم حكام المسلمين اللي هم يطول في تغييب مذهب أهل البيت. الأخ الأستاذ عبد الباقي الجزائري يطلع بالكوثر أحيانا، رجل مثقف جزائري، هذا طبعا مو من جزائر العراق، لأن جزائر العراق يعني تشبايش، ترى هاي تشبايش سيد نعمة الله الجزائري يعني من تشبايش اللي يم الناصرية أسموها جزائر، لا لا جزائر مال شمال أفريقيا. يقول أنا خلصت الجامع ولا أعرف شيئا عن أهل البيت، هذا مثقف. شا هذا البقال والعطار مالتهم شلون؟ هذا الكاسب الكذا شلون؟ ليش مغيبين فقه أهل البيت، علم أهل البيت، فضائل أهل البيت؟ شعدهم ذولوي أهل البيت. ولذلك إحنا مقصرين يا إخوان، لازم بلغة صحيحة. هم يو بروانات اثنين يو أربعة منشد شكل مثل هاي الطائرات الجديدة اللي هساب. المهم بعد العناء كل هذا يقول اجتمعت بالعلماء هناك، علماء المذاهب الإسلامية، عود هذا عالم مذهب، كن يطلع على المذاهب، كن يطلع على العلوم، كن يطلع على الفرق، كن يطلع على الكذا. فيقول سألتهم كلهم ما عندهم معلومة عن الشيعة أبدا. واحد منهم هيبتهم قال أنا حصلت لي كتاب، أنا حصلت لي كتاب مختصر النافع من فرنسا، من فرنسا للعلامة. شوف إحنا نقرأ كتبهم، شوف مكتباتنا متروسة من كتب السنة، والشيخ القرضاوي يقول له قاري كتاب الغدير، يقول لا قاري كتاب الفلاني للشيعة. لا شلون تريد تتعرف عليهم؟ شلون تحكي عليهم؟ انت اذا ما تعرف عقيدتهم ليش تحكي عليهم؟ انت غير تعرف عقيدة واحد تفتهم من عنده يلا تحكي عليه يو إلي يو علي. هذا البلاء اللي مفتلين احنا مثل الببغاء. شوش قال ابن عثيمين هذا هو، شو قال ابن باز هذا هو، قال ابن الشيخ آل الشيخ هذا هو. لا إله إلا الله. وهذا الابتلاء جانا، ما كنا نظن احنا هيك نبتلي، احنا داعش وماعش وراعش وفلان، لكن هذا هو. مثل ما ابتلينا بعرعورها وطرطورها نبتلي بذول همات. وإن عشت أراك الدهر عجبا. أرجع إلى قصتي، صلوا على محمد. يقول واحد من أصحاب الإمام بعد الحرب ما صارت يوم الحرب، يقول أنا شك صار عندي صدوق شديد، ذولا مؤمنين حاربهم نقتلهم يقرون القرآن يصلون، شون شون بلاء هذا؟ نعوذ بالله إذا ابتلى الإنسان بلاء فكري بلاء عقائدي. يقول ركبت الفرسة مالتي وطلعت أكو أشجار وشي، رحت قعدت هناك لنشوف شي يصير الأمر. يقول أنا بين الأشجار قاعد وإذا بالإمام أمير المؤمنين أقبل على بغلة رسول الله. يقول كأنه حس بي يدري بي لكن ما راواني نفسه، يعني ما حاجاني شيء. هو قاعد هناك تحت الشجرة فرش فراشه وقعد وسيفه بيد معه. يقول هناك إجا واحد يركض من يم الجبل، إجا يركض يا أمير المؤمنين أنت جالس ها هنا؟ والجماعة عبروا لأنه أكو شيحة ماي مثل ما يقول يسموها اسمها النطفة، النطفة يعني ماي، فعابرين دول عبروا ذاك الصوت. قال ما عبروا ولن يعبروا، هالصوت كتلته. قال أنا سمعت صدوق كذي، هذا قاعد يجي من الجماعة قاعد يقول أنا شبته. قال له كذب، هذا كلامك كذب باطل. يقول هناك اجى واحد ثاني يركض يا امير المؤمنين، الجماعه راحوا ذاك الصوب وقتلوا فلان وفلان مجمالا. قال كذبت، لا قتلى ولا راحوا ولا اجوا، مكانهم قتلهم هالصوب هنا بهاي الارض. يقول انا ونطلع قرون صدوق شديد، هذول اثنين قاعدين يشهدون. قلت يا علي بن أبي طالب عنده عهد قوي من رسول الله يعرف إيش قاعد يقول 100%، يو هو كذاب لكن كذاب وقح، يعني هم يكذب وهم صلافة عنده بالكذب، هذا كلامه هو ناقل الكفر ليس بالكذب. يقول قلت والله أنا عاهدت الله أراح أروح إلى الجنة إذا الجماعة عابرين فأنا أول المقاتلين لعلي، أنا راح أقاتل علي، وإذا لا طلع حكي علي صدق حكي الإمام صدق أول المقاتلين بين يديه. صدق يجو يقول بعدين دال الإمام طلب الفرس مالته وقال راح تبعت أنا، تبعت جينش بنوم هناك قاعد كما قال أمير الصادقين. صلوا على محمد. على كل حال يا إخوان، مع الأسف الشديد أن عليا كان في زمان لم يعرفوا قدره، وكان في قوم لم يعرفوا مقامه، هذول مال الحجاج وزياد وابن زياد وأمثال ذلك، واحدهم مثل الخروف، الزم لك باقة جد قدامه الخروف والزم صوت وراه، فهو منا رجاء الجت يركض ومنك الصوت وراء. بشر دول مثل علي بن أبي طالب هالقديس هذا، هذا كن يجي اليوم يعرفه علماء الغرب والشرق، يعرفه علماء الغرب والشرق. نقل لي أحد علماء وفضلاء لندن من إخواننا يقول صار هنا صارت جلسة علمية دخلوا بها بعض البريطانيين، يقول واحد ألقى كلمة في العرفان في نهج البلاغة، اسمعني إنجليزي العرفان في نهج. قلت له بأي مستوى؟ قال بمستوى جوادي آملي، آية الله جوادي آملي، مستوى آية الله مطهري، إيش مستوى؟ مو شيء بسي. ذول يعرفون علي، أما ذول الحفاي اللي يطيب بس يا الله على بطنه يشبع بطنه والصوت يشتغل عليه، لا عنده عزة نفس لا عنده كرامة، يركض وراء معاوية ويركض وراء زياد ويركض وراء يزيد ويركض وراء الحجاج ويترك الحسن ويترك الحسين ويترك عليا. رحم الله جبران خليل جبران يقول علي شهيد عظمته، مات علي والصلاة بين شفتيه وفي قلبه الشوق إلى ربه، خلق علي في زمان ليس بزمانه وفي قوم ليسوا بقومه. ما عرفوا قدر علي. يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يوم العشرين من شهر رمضان المبارك، يوم العشرين سنة 40، يوم العشرين يعني بعد الضربة بيوم، الإمام قال لهم فتحوا الباب خلني الناس يجون يعودوني أشوفهم نظرة الأخيرة وباكر راح أروح عنه. جوا الجماعة قاموا يسلمون على الإمام يشوفون حال الإمام يبشون. إجا حجر بن عدي رضوان الله عليه القالف قصيدة جميلة، يقول الإمام إيش قال؟ قال سلوني قبل أن تفقدوني، أي نعم قال سلوني، وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم، لأنه أنا مصيوب صواب قوي جدا، صواب قوي جدا، فما عندي قدرة على أنه أجاوب الكل، بس مو أسئلة معقدة وسهل وياه. يقول التفت لحجر بن عدي وهو يبكي متأثر، التفت للإمام قال له يا حجر ما تقول إذا عرضت على البراءة مني شو تسوي؟ قال والله سيدي لو أحرقت وقطعت زين إربا إربا ما تبرأت منك. قال جزاك الله عن أهل بيت نبيك خيرا. وصدق شيخ معاوية رئيس بني أمية الصحابي الجليل رضي الله عنه حتما، لأن أعمال أعمال ملائكية، قتل الناس قتل الأبرياء، صحابي استعمار الصحابي عندنا إحنا بالمسلمين زين، هاي الطمغة بس الطمغة هاي الماركة هذه خليها بقصته، هاي هي بعد لا يحاسب على عمل لا يحاسب على ظلم لا يحاسب، بعد فوق العادة صير حصانة عند دبلوماسية زين. عرضه وقال له عرضوهم على البراءة هو وسبعة ثمانية من رب، قالوا لا نبرأ من علي، ضربوا عرقاب. وبعدين ربع معاوية اجوا بالآونة الأخيرة نبشوا قبر حجر، هذا العداء شماله هذا، شكوا عندك هذا ميت تتعال للأحياء بعدين روح للإسم بعدين روح للأموات، ملحق عليهم أموات ما يشردون موجودين لا تخاف، لكن تعال للأحياء بعدين. على كل حال أما الأصبغ بن نبات من خيرة أصحاب الإمام، يقول يوم 21 يعني بعد الضربة بساعات لما حملوا جثمان الإمام أمير المؤمنين إلى بيته، أول وهلة اجتمعن النساء والبنات والأطفال أخذوا لهم فدورة من البكاء زين. بعدين يقول كان الجماعة محيطين بداخل البيت جلسة عائلية ماكو مغلقة، يقول احنا انا وجماعة من اصحاب الحارث وفلان وفلان جينا نريد نعود الامام، شوف حالة الامام شنو، احنا من خيرة اصحابه واصدقاء جينا شفنا الباب مغلق باب داري علي ممنوع الدخول، قعدنا على الباب يعني شنو هم الباب على الحال، سمعنا صوت البكاء يعلو من داخل الدار، يقول احنا ما نقدر نصبر احنا هم طقينا بالبكاء، صوتنا صار عالي بالبكاء أجهشنا بالبكاء. أثار الإمام علي سمعنا ويدري من وراء الباب يدري ذولا أصحاب أبو حبي يبشون عليه، بعث الإمام الحسن قال له قل لهم فلينصرفوا فليرحون فليرحون يصبرون على مصيبتهم. يقول فخرج إلينا الإمام الحسن قال يقول لكم أمير المؤمنين انصرفوا طلعوا روحوا. يقول راحوا الجماعة بس أنا ما قدرت أروح ظليت قاعد ظليت قاعد سمعت الصوت يعلو صوت البكاء من داري علي فبكيت بكاء العالي. يقول خرج إلي الإمام الحسن قال ألم أقل لكم انصرفوا؟ قلت له سيدي على الرأس والعين أمرك وأمر أمير المؤمنين، لكن والله نفسي لا تتابعني لا ورجلاي لا تحملني أن أنصرف إلا أرى علي، ما أقدر أروح قلبي ما ينطيني رجلي ما يمشي عقرت أنا إلا أكون أشوف علي أشوف شنو حالته شنو وضعه. يقول راح الإمام الحسن إلى أبيه قال له بالموضوع قال له إذن له بالدخول. يقول الأصبغ ابن نبات فدخلت على إمامي رأيته معصب الرأس بعصابة صفراء وقد تغير لون وجهي إلى الإصفرار وهو متكئ على الحائط ووقعت على قدمي الإمام أقبلهما وأبكي قال لا تبكي يا أصبغ إنها والله الجنة قلت له سيدي أنا أعلم أنك صائر إلى الجنة ولكن أبكي على فقدك يا أمير المؤمنين شي حملني مصيبتك شون أحمل مصيبتك وأما أولاد أمير المؤمنين بعثوا خلف جراح أقبل أثير بن عمرو السكوني قال له تعال شور جرح الإمام كشف الجرح شاف الجرح عميق جدا ما عندهم وسائل ذاك اليوم مثل اليوم فطلب ريت شات حارة جابوا لهم ذبيحة جابوا لهم فد خروف ذبحوا ساعة الساعة طلعوا بطنه طلعوا أخذ فد عرق من الريه مالته شد الراس مالته وخلاه دخله داخل الجرح ونفخه من ينفخه شنو يعني يعني ينترس يعني شو لوين يقدر يوصل يوصل مو يقول ثم بعد ذلك طلعه يعني فش الهوى مالته طلعه من طلعه واذا عليه بياض دماغ الامام بياض مخ الامام لانه اكو فرده اكو فرده على المخ هذا يشوف انه هذا كاسر الفرده هذه شاقها هذه يقول له قال التفت الى الامام قال له سيدي اعهد عهدك يعني وصي وصيتك بعد ماكو امل واعهد عهدك فان عدو الله قد وصلت ضربته الى ام راسك وكان السيف مسموما فامتزج السم في بدن الامام عليه السلام وزينب زينب نادت الجراح ومنها العين سجاب لابويا من تشد راس بالك تلشم صواب يا ارفج بهونك ارفج بحالة ترى صواب عليه يسعر اخبرني من يظل عقبة للمحراب والمنبر في تكبين الدار تدري وفجعنا فقد المقدر مدري شلون شلون المطر حده وقدر يدنا ولا هاب ولي الله يساعد الحرة لما انشافت الجراح شد جرح الصمد بنوح وياس من ابوها وراح صاحت ريتني ريتني ميت قبل ما يمر هالمصباح البي فقدك يا ابو الحملات الفد الاهلي وذاب ولما صارت ليلة 21 اللي يمرض الإمام ويخدمك منه كان محمد بن الحنفية يقول محمد بن الحنفية بتنا ليلة 20 من شهر من شهر رمضان يقول بتنا عند أبي وكان في حالة سيئة نزل السم إلى قدمه حتى احمرت يا أبا وزينة يا أبي يحسين خويا شلون أبونا تسأل عن أبوها حقها يحسين خويا شلون أبونا هالليلة شوف انخطف لونا اي لو أنكم يا خوتي تجعدونا وشنو لي هيس السائلون وصواب البراسة تعالجون يا أبا يا أبا بهداي بس لا تلجون عناياك عناك مين نفقد ودون الوادم بعد ما يرحمون وعند الشدايد آه يخذلون اش سويت بينا يا ابن ملجم ضربت بسيف النايا يا جعبس والحسن من بعد تيت. الله أكبر. أبو حسين أبو حسين ما تم الصيام ويلي بعد كم يوم باقي. أبو حسين ما تم صيام لف العيد ولا ديتا صدرك باخرك الله بيك إن شاء الله حصل على شفاعة الإمام لما تلطم على صدرك على الإمام أمير المؤمنين ما ينسى موقفك هذا أنت في صحن الإمام. بارك الله بيك فتشم بيت أقرأ لك زاك الله خير ما كرادود زينب قوم بعد عيني أفضل لك أثوب لك هذا أمير المؤمنين اتجه إلى الإمام أمير المؤمنين زينب تدعو بنوح وأنين يا أمير زينب تدعو بنوح وأنين زينب تدعو بنوح وأنين ما لنا بعدك حام ومعين من لنا بعدك حام وكفيل من لنا بعدك هاد ودليل سيدي قد نفد الصبر الجميل أليتنا قبلك متنا أجمعين يا زينب تدعو بنوح وأنين يا حمانا من لنا بعد حماك ومن المفزع من جور عداك ولمن الجوء إن طال نواك وقسى الدهر على المستضعفين يا إن زينب تدعو بنوح وأنين سيدي حزنك قد عم الوجود سيدي قد خاننا الدهر العنود سيدي قد خانك الدهر العنود سيدي دونك بالروح نجود ليت تفدى بنفوس وبنين يا أنا تدعو بنوح وأنين أنت شمس كيف أخفاك الكسوف أنت بدر كيف غطاك الخسوف حولك الأيتام تبكي وتطوف والله أن تدعوك من قلب حزين يا زينب تدعو بنوح وأنين يا نصير الدين إذ عز النصير وحمى الجار إذا عز المجير وشديد الباس في اليوم العسير وأبى الأيتام مأوى الخائفين يا زينب تدعو بنوح وأنين يا مريع الموت في يوم الطعان أنت للسيف حليف والسنان كيف أردك المرادي الجبان فالقا رأسك طرا والجبين يا زينب تدعو بنوح أنين يا ثمال الوفد في العام العسوف وأمان الخلق في اليوم المخوف قد دهتنا بدواهيها الصروف فبكى فقدك منا كل عين يا لبس الإسلام أبرد الحداد فقد الإسلام ركنا وعماد فجع الإسلام في خير العباد حجة الله ومولى المتقين يا أمين زينب تدعو بنوح وأنين سيدي أرقت طرف الحسني يا أمين سيدي ماذا قطعنا الوسني سيدي بعدك لا عيش هني يا ولي الله والحق المبين يا زينب تدعو بنوح وأنين من لنا بعدك حامي ومعين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين ولا تنسوا هذه الليلة استغفار 100 مرة ولعن قاتلي أمير المؤمنين 100 مرة دائما في هالليالي هذه لعنوا قتلة أمير المؤمنين ومن شارك في قتل واستشهاد الإمام أمير المؤمنين وادعوا الله تعالى ببركة أمير المؤمنين أن يجعل بلادنا وكل البلاد الإسلامية في أمن وأمان من التكفيريين والداعشيين والمجرمين وبعض السياسيين المجرمين الذين يخونون بلدهم والذين يتآمرون عليهم في كل صوب وحدب. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، وبوجه محمد وآله الطاهرين، وبشرف علي أمير المؤمنين، وبدماء أمير المؤمنين، وبعبادة أمير المؤمنين، وبجهاد أمير المؤمنين، يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا الله، اكشف عنا كل سوء، اجمع كلمتنا على الحق والهدى، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. انصر جماعتنا جميعا من القوات المسلحة والمتطوعين والمجاهدين وسائر الناس المؤمنين المواطنين، انصرهم على أعدائهم التكفيريين يا الله. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين وجميع المؤمنين والمؤمنات. إلى أمواتنا جميعا نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.